وأضرب على ذلك مثالا، فرقة ظهرت في هذا الزمان ينتسبون إلى أو يتبعون محمود الحداد، وهم الحداديين، يظهرون أنفسهم، يظهرون للناس باسم أهل الحديث أو بانتسابهم لأئمة نجد ودعوة أئمة نجد، ويدندنون حول ذلك وهم في الحقيقة يخالفون أئمة نجد، ويدعون الحديث وهم يخالفون مسلك أهل الحديث، ولكن يلبسون هذا الزي ليستقطبون الناس ولتكون آراءهم مقبولة، ولكن لا تنطوي على أهل العلم وأهل السنة. فهم طعانون في أهل العلم، يلقون الشبه ويستخرجون زلات العلماء ويبدأون بعالم تلو العالم، كما طعنوا في الشيخ الألباني وطعنوا في الشيخ ربيع ووصلوا إلى ابن تيمية وابن عثيمين، وهكذا يدندنون حول علماء أهل السنة لإسقاط الدعوة السلفية، وقد شبعوا بشبه في نفوسهم، وربما يستفعلون بعض الشبه في الطعن في أهل العلم كشبه أهل الإرجاء، ويتخذون كلمة وزلة أو شيئا من ذلك فيطعنون في العالم، أو يأتي بكلام مجمل دون التفصيل. فالنجاة من مثل هؤلاء هو الارتباط بالسنة وأهلها، والارتباط بالعلماء حملة السنة وبطلاب العلم الراسخين المتبعين، والحذر من أفكار هؤلاء وشبهات هؤلاء، والرجوع إلى ما كان عليه السلف.